ما هو؟ النبوي خاص المسجد فقط. المسجد النبوي المضاعف في المسجد فقط. كل ما كان تابع للمسجد لو وسع تكون مضاعفة في المسجد. لو بلغ المسجد إلى عدن أبين كما قال بعض الصحابة يكون الساحة لك التابعة للمسجد موقفة ومسورة تأخذ حكم المسجد. أما إذا كانت لا مفتوحة ما تأخذ حكم المسجد.